باب ذكر ما تعلق به من أنكر المجادلة وإبطاله. احتج من ذهب إلى إبطال الجدال بقول الله تعالى: الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، وبقوله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، ومن السنة بما أخبرنا عبد الله بن يحيى السكري قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا محمد بن الجهم قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الحجاج بن دينار وأخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن مقسم المقري قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن القاضي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الحجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث ابن راهوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو عتبة قال أخبرنا أحمد بن الفرج الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثنا قيس بن الربيع عن الحجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هداهم إلا أوتوا الجدال، ثم قرأ هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وأخبرنا القاضي أبو بكر الحيري وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو عتبة قال حدثنا بقية قال حدثنا الصباح بن مجالد عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان سنة 35 خرج مردة الشياطين، كان حبسهم سليمان بن داود في جزائر البحور، فذهب منهم 9 إلى العراق يجادلونهم، وعشر بالشام. أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ والحسن بن أبي بكر قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا مسلمة بن علي قال: سمعت الأوزاعي يحدث عن حسان بن عطية قال: إذا أراد الله بقوم شرا ألقى بينهم الجدل وخزن العلم. أخبرنا القاضي أبو الحسين محمد بن علي بن محمد بن عبيد الله بن المهتدي بالله الخطيب قال: أخبرنا أبو الفضل محمد بن الحسن بن الفضل بن المأمون قال حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا نصر بن علي قال: أخبرنا الأصمعي قال حدثنا الخليل بن أحمد قال: ما كان جدل قط إلا أتى بعده جدل يبطله. أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقري قال: أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن علي الخطبي قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع قال: رأيت مالك بن أنس يعيب الجدال والمراء في الدين قال: أفكلما كان رجل أجدل من رجل أردنا أن يرد ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله: حدثني أبي قال حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع قال: رأيت رجلا من أهل المغرب جاء مالكا فقال: إن الأهواء كثرت قبلنا، فجعلت على نفسي إن أنا رأيتك أن آخذ بما تأمرني. فوصف له مالك شرائع الإسلام: الزكاة والصلاة والصوم والحج، ثم قال: خذ بهذا ولا تخاصم أحدا في شيء. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل البزاز بالبصرة قال حدثنا أبو بكر يزيد بن إسماعيل الخلال قال حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي قال حدثني أبو عبد الله الأزدي قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون بهذه الرسالة وقرأها علي. أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره، واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون في دينهم مما قد كفوا مؤنته وجرت فيهم سنته، ثم أعلم أنه لم تكن بدعة قط إلا وقد مضى قبلها دليل عليها، فعليك بتقوى الله ولزوم السنة، فإنها لك بإذن الله عصمة، وإنما جعلت السنة يستن بها ويعتمد عليها، وإنما سنها من علم ما في خلافها من الزلل والخلاف والتعمق. فرض لنفسك ما رضوا لأنفسهم، فإنهم بعلم وقفوا وببصر ما كفوا، ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى، وبفضل لو كان فيها أحرى، وإنهم لهم السابقون. فإن كان الهدى ما أحدثتم وما أنتم فيه لقد سبقتموهم، ولئن قلتم حدث حدث بعدهم فما أحدثه إلا من غير سبيلهم أو إلا من غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، ولقد وضعوا ما يكفي وتكلموا بما يشفي، فما دونهم مقصر ولا فوقهم محسن، وإنهم من ذلك لعلى هدى مستقيم. فارجعوا إلى معالم الهدى وقولوا كما قالوا، ولا تفرقوا بين ما جمعوا ولا تجمعوا بين ما فرقوا، فإنهم جعلوا لكم أئمة وقادة، هم حملوا إليكم كتاب الله وسنة نبيه، فهم على ما حملوا إليكم من ذلك أمناء وعليكم فيه شهداء. واحذروا الجدل، فإنه يقربكم إلى كل موبقة ولا يسلمكم إلى ثقة. فنظرنا في كتاب الله تعالى وإذا فيه ما يدل على الجدال والحجاج، فمن ذلك قوله تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأمر الله رسوله في هذه الآية بالجدال، وعلمه فيها جميع آدابه من الرفق والبيان والتزام الحق والرجوع إلى ما أوجبته الحجة. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه الآية. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وكتاب الله تعالى لا يتعارض ولا يختلف، فتضمن الكتاب ذم الجدال والأمر به، فعلمنا علما يقينا أن الذي ذمه غير الذي أمر به، وأن من الجدال ما هو محمود مأمور به، ومنه مذموم منهي عنه. فطلبنا البيان لكل واحد من الأمرين، فوجدناه تعالى قد قال: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وقال: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. فبين الله في هاتين الآيتين الجدال المذموم، وأعلمنا أنه الجدال بغير حجة والجدال في الباطل. فالجدال المذموم وجهان: أحدهما الجدال بغير علم، الثاني الجدال بالشغب والتمويه نصرة للباطل بعد ظهور الحق وبيانه. قال الله تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وأما جدال المحقين فمن النصيحة في الدين: ألا ترى إلى قوم نوح عليه السلام حيث قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. وجوابه لهم: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وعلى هذا جرت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أخبرنا القاضي أبو عمر الهاشمي قال حدثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فأوجب المناظرة للمشركين كما أوجب النفقة والجهاد في سبيل الله. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع السؤال موضعه، وكيفية المحاجة في الحديث الذي ذكر فيه محاجة آدم موسى عليه السلام. أخبرنا أبو بكر البرقاني قال حدثنا عمر بن محمد بن علي بن الزيات لفظا قال أخبرنا هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: يا موسى اصطفاك الله برسالته وكتب لك التوراة بيده، لم تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، يعني أن آدم هو حج موسى. قلت: وضع موسى الملامة في غير موضعها فصار محجوجا، وذلك أنه لا مآدم على أمر لم يفعله، وهو خروج الناس من الجنة، وإنما هو فعل الله تعالى. ولو أن موسى لا مآدم على خطيئته الموجبة لذلك لكان واضعا للملامة موضعها، ولكان آدم محجوجا، وليس أحد ملوما إلا على ما يفعله، لا على ما تولد من فعله مما فعله غيره. والكافر إنما يلام على فعل الكفر لا على دخول النار، والقاتل إنما يلام على فعله لا على موت مقتوله ولا على أخذ القصاص منه. فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كيف نسأل عند المحاجة، وبين لنا أن المحاجة جائزة، وأن من أخطأ موضع السؤال كان محجوجا. وظهر بذلك قول الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وليس هذا الحديث الذي ذكرناه من باب إثبات القدر في شيء، وإنما هو وارد فيما وصفناه من محاجة آدم وموسى. وإثبات القدر إنما صح في آيات وأحاديث أخر. أخبرنا أبو الحسن علي بن طلحة المقرئ قال: حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي قال: حدثنا يحيى بن محمد الحنائي قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن سليمان عن الشعبي قال عمر لزياد بن حدير: أتدري ما يهدم الإسلام؟ فلا أدري ما أجابه. قال: فقال عمر: زلة عالم وجدال منافق وأئمة مضلون. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن مقسم المقرئ قال: حدثنا أبو بكر محمد بن يحيى المروزي قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا ليث بن سعد عن يزيد عن عمر بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب قال: إنه سيأتي قوم يجادلونكم، أحسبه قال: بالمشتبه من القرآن، فجادلوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله تعالى. أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي قال: أخبرنا أبو سعيد الحسن بن جعفر السمسار قال: حدثنا أبو شعيب الحراني قال: حدثني يحيى بن عبد الله البابلتي قال: حدثنا الأوزاعي قال: خاصم نفر من أهل الأهواء علي بن أبي طالب فقال له ابن عباس: يا أبا الحسن، إن القرآن ذلول حمول ذو وجوه، تقول ويقولون، خاصمهم بالسنة، فإنهم لا يستطيعون أن يكذبوا على السنة. حدثني محمد بن علي الصوري قال: قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر المصري قال: قال حدثنا علي بن أبي مطر القاضي قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الكثيري قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثنا مالك أنه بلغه أن الزبير بن العوام قال لابنه: لا تجادل الناس بالقرآن، فإنك لا تستطيعهم، ولكن عليك بالسنة. وقد تحاج المهاجرون والأنصار، وحاج عبد الله بن عباس الخوارج بأمر علي بن أبي طالب، وما أنكر أحد من الصحابة قط الجدال في طلب الحق. وأما التابعون ومن بعدهم فتوسعوا في ذلك، فثبت أن الجدال المحمود هو طلب الحق ونصره، وإظهار الباطل وبيان فساده، وأن الخصام بالباطل هو اللدد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أخبرنا ذلك أحمد بن محمد بن غالب الفقيه قال: قرأت على أبي بكر الإسماعيلي قال: أخبركم هارون بن يوسف قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وجميع ما حكينا أنه تعلق به من أنكر المجادلة محمول على أنه أريد به الجدال المذموم الذي وصفناه، على أن مالك بن أنس قد بينه، وأنه الجدل الذي يقصد به رد ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول الخليل: ما كان جدل قط إلا أتى بعده جدل يبطله، أراد به الجدال الذي نصر به الباطل، لأن ما تقدم وكان حقا لا يأتي بعده شيء يبطله، وهو في معنى قول عمر بن عبد العزيز الذي أخبرناه علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال: قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. ويقال لمن أنكر ما ذكرناه: خبرنا عن نفيك المحاجة ودعائك إلى ترك المناظرة، أقلت ذلك بدليل وبرهان أم بغير حجة ولا بيان؟ فإن قال قلته بحجة فقد التزم ما نفى، وكفى به حاكما على نفسه لخصمه. وإن قال قلته بغير برهان ولا حجة كفى الخصم مؤنته بتحكيمه الهوى على نفسه، وكان له عليه إثبات ما نفى من المناظرة بمثل دعواه من غير حجة ولا برهان. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ والله تبارك وتعالى يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وكفى بقول يقود إلى هذا قبحا. أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن القاسم المخزومي قال حدثنا أبو بكر محمد بن يحيى بن العباس الصوري قال حدثنا الغلابي قال حدثنا ابن عائشة قال قال ابن المقفع لعمر بن عبيد: نظرت في مقاييسكم فوجدتها باطلة. قال: أبي القياس أبطلتها أم بالمجازفة؟ قال: بالقياس. قال: فأراك قد أثبتت ما نفيت. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصبهاني قال حدثني أبو أحمد محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أبو الحسن علي الترمذي قال: وجدت في كتاب الحكمة: العلم ميت إحياؤه الطلب، أو العلم ميت إحياؤه الطلب، فإذا حي بالطلب فهو ضعيف قوته الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب إظهاره بالمناظرة، فإذا ظهر بالمناظرة فهو عقيم نتاجه العمل. أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن محمد بن أبي الفوارس الحافظ قال أخبرنا أبو محمد علي بن عبد الله بن المغيرة الجوهري قال حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال قال عبد الله بن المعتز: لولا الخطأ ما أشرق نور الصواب، وبالتعب وطئ فراش الراحة، وبالبحث والنظر تستخرج دقائق العلوم، ولا فرق بين جاهل يقلد وبهيمة تنقاد. أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراهيم بن سعيد الفقيه قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الفتح بن عبد الله الجلي قال قال بعض المتأخرين في ابتداء علم النظر: وما زال هذا العلم إذا وقف الإنسان منه على بعضهم فتح له ما وراء ذلك، كالإنسان الذي يرى قصرا على بعد فيأتيه فيرى من قربه ما لم يكن يرى من بعده، وكذلك إن تهيأ له الدخول فيه، وكالإنسان الذي يكون على الأرض المستوية لا يرى شيئا إلا ما قربه وما هو حذاءه غير بعيد منه، خاصة إذا كان بين يديه نشز من الأرض أو جبل، فإذا علا على ذلك كان كلما ارتفع وارتقى أشرف على ما لم يكن مشرفا عليه طولا وعرضا، فإذا تكلف الصعود إلى أعلى رأس الجبل انكشفت له الأرض والمواضع التي لم يكن يراها قبل ذلك، ولم يكن يقدر على رؤيتها إلا بهذا التعب والتكلف الذي صار إليه، فيبدو له في كل خطوة من الأشياء ما لم يكن يبدو له قبل ذلك، فكلما زاد ارتقاء ازداد معرفة بما لم يكن قبل ذلك رآه، وكذلك العلم كلما تعلم المرء منه أصلا انكشف له ما فيه وشاكله وما في بابه وطريقه، واستدل به على ما سواه إذا كان فهما ووفقه الله. وقد شبه صاحب أدب الجدل قبل هذا النظر والكلام بالنخل يؤبره ويقوم عليه، فينال من ثمرته ما لا ينال عند ترك ذلك، وكذلك الحديد والحجر، ما لم يستعملهما لم تخرج النار، ولم يوجد ما ينفع لما احتيج إلى طبخ وتسخين، فإذا أوري خرجت النار، فإذا وقعت في الحراق وتركت انطفأت، وإن أمدت بنفخ وكبريت وحطب وغير ذلك كثرت وكثر نفعها. والعلم إذا لم يستعمل ولم يذاكر به كالمسك إذا طال مكثه في الوعاء ذهب ريحه، وكالماء الصافي إذا طال مكثه نشفته الأوعية والهواء وغيرت، وذهبت بأكثره أو بكله، وتغير ريحه وطعمه، وكالبئر تحفر فتجري فيها عين، فإن حصل له طريق حتى ينتشر صار نهرا وكثر ونفع وعاش به الحيوان، وإن حبس وترك قل نفعه وربما غار. فكذلك العلم إذا لم يذاكر به ولم يبحث عنه، وإذا ذاكرت بالعلم ونشرته صار كالنهر الجاري دائم النفع غزير الماء، إن قل مرة لعارض زاد أخرى، وإن تكدر وقتا لعلة صفى في ثان، وتحيا به الأرض والزرع والحيوان. حدثني أبو سعيد مسعود بن ناصر السجستاني قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد الأديب بزوزن قال حدثني علي بن يوسف الهمذاني المقرئ قال دخلت على أبي بكر الخوارزمي فلزمت السكوت وجعلت أسمع كلامه، فقال لي تكلم، فإن أصبت كنت مفيدا، وإن أخطأت كنت مستفيدا، كالغازي إن قتل كان حميدا، وإن قتل كان شهيدا. قلت ومباح النظر والجدل فيما نزل من الحوادث وفيما لم ينزل حتى يعرف حكم ما لم ينزل، فإذا نزل عمل به. وذهب قوم إلى كراهة القول فيما لم يكن، ومنعوا من ذلك، وتعلقوا فيه بما نحن ذاكروه إن شاء الله.